أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 22 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ويفرق بينهم في المضاجع. اختلف العلماء في وقت التفرقة بينهم في المضاجع، أي بين الصبيان، فقال ابن القاسم: إذا بلغوا 7 سنين. وقال ابن وهب: إذا بلغوا 10 سنين. وابن وهب هو عبد الله بن وهب من كبار أصحاب مالك. كانت الهدية تأتي لمالك بالنهار فيهديها له بالليل، وكان مالك يحبه، حتى قيل إنه ما نجا أحد من زجر الإمام مالك إلا ابن وهب. وقال مالك: قال مالك ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه، لزم الإمام مالك أكثر من 20 سنة، وقضى حياته كلها في طلب العلم. ولد رحمه الله ورضي عنه 25 ومائة، وتوفي 97 ومائة. قال ابن وهب هنا: إذا بلغوا 10 سنين، يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا 10 سنين، وهو المعتمد لظاهر الحديث. قال ابن رشد: الصواب أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا عند العشر. والمراد بالتفرقة هنا التفرقة بالأتواب، وإن كانوا في لحاف واحد، يعني أن المراد بأن تحصل التفرقة بنوم كل واحد في ثوبه، وإن نام الجميع تحت لحاف واحد، لأن المنهي عنه هو التلاصق. وحكم التفرقة الندب، وكذلك تندب التفرقة بينهم وبين والديهم. ثم قال المصنف رحمه الله: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. فقوله رحمه الله فكذلك ينبغي أشار به إلى أن الأمر بالصلاة أشار به إلى الأمر بالصلاة أي كما أمروا بالصلاة قبل البلوغ فكذلك ينبغي فكذلك ينبغي أن يعلموا أي الأولاد الصغار ما فرض الله على العباد. قال العلامة السوس وقد نقل في المعيار عن الشيخ أبي الفرج أن الصبيان كالبالغين في الأمر والنهي في المأكل والمشرب والملبس. قال فيحرم عليهم لباس الحرير والذهب والفضة وأكل الحرام وشربه. قال فالأمر بالصلاة أصل المأمورات، والأمر بالتفرقة في المضاجع أصل في المنهيات. وقد قال صلى الله عليه وسلم للحسن كاخين كاخين، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وقد تعرض لرد هذا الحكم الذي ذهب إليه أهل المذهب، وردوا عليه بما في المدونة من أن مالك رحمه الله استخف تحلية الصغير بالفضة وكاره الذهب، واستشكلوا تفرقته بين الذهب والفضة. وقول المصنف رحمه الله من قول وعمل، من قول كالشهادتين أي التلفظ باللسان بهما بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بشرط أشهد، هذه اللفظة لا بد منها. وقراءة أم القرآن وتكبيرة الإحرام وسائر الفروض القولية، لأن المصنف عبر هنا بالمصدر وهو قول من قول، وأراد به الحاصل بالمصدر لا المصدر نفسه. والحاصل بالمصدر هنا هو التلفظ بالشهادتين، قراءة ما وجب قراءته من القرآن، وكذلك جميع أقوال الصلاة. ولا بأس هنا أن ننبه على ما شاع وذاع على ألسنة الناس، وهذا من باب الإفادة والتنبيه فقط. قولهم أيها الحضور الكريم، والصواب أيها الحضور الكرام. لماذا؟ لأنك أطلقت المصدر وهو الحضور، والمراد به الحاصل بالمصدر وهو الناس الحاضرون لا المصدر نفسه. فإذا أردت أن تنعته فإن النعت يتبع منعوته في واحد من عشرة، منها الإفراد والتثنية والجمع. وعندنا هنا الجمع فنقول أيها الحضور الكرام. وقوله رحمه الله قول مصنفي رحمه الله وعملين، من قول وعملين، أي ما فرض الله على عباده من عملين لبقية جوارحهم كالوضوء والصلاة. ثم قال رحمه الله قبل بلوغهم، والبلوغ يكون بثمان عشرة سنة أو الحلم أو الحيض أو الحمل، وإنما استحب تعليمهم قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ، والحالة هذه أنه قد تمكن ذلك الذي تعلموه مما هو مفروض على المكلفين من قلوبهم. ثم قال المصنف رحمه الله وسكنت إليه أنفسهم، أي ارتاحت إليه وألفته أنفسهم واستأنست به بحيث لا يميلون عن فعله بعد بلوغهم. ثم قال رحمه الله وآنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وآنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. هذا كقوله فيما تقدم ليراضوا عليها، أي لتنقاد إلى ذلك طباعهم كالبهيمة التي تراد للتعليم، فيدربون في جميع أحوالهم مما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. والأنس ضد الوحشة، قول المصنف هنا وآنسات، آنسات الأنس هو ضد الوحشة، يقال آنس أنسا بمعنى تأنس، أي مال طبعه إلى ذلك الشيء وآنس إيناسا بمعنى أبصر. قال الله تبارك وتعالى فلما آنس من جانب الطور نارا، أي أبصرها. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.